لكن المراد بذلك تشبيه ما يحدث لهم من الفزع عندما يسمعون هذه السلسله على الصفوف. قال ينفذهم ذلك النفوذ الدخول في الشيء. ومن هنا نفذت الرميه ونفذ السهم في الرميه او دخل فيه. المعنى ان هذا الصوت يبلغ منه كل مبلغ حتى اذا فزع عن قلوبهم يعني وزرع المبتدا قالوا اي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق اي قالوا قال الحق اي قال القول الحق. والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله، صفة لمصدر محذوف مع عامله، والتقييد قال القول الحق، قال القول الحق. وهذا القول الذي يقولونه هل هم لأنهم سمعوا ما قال وعلموا أنه الحق، أو أنهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن نكون قد علموا ما قال وأنه حق، ويكون هذا عائدا إلى الوحي الخاص الذي استلم الله به. ويحتمل أنه وكون ذلك لعلمهم أنه سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، فلذلك قالوا لا قالوا هذا لأن ذلك صفته سبحانه وتعالى، وهو العلي الكبير مطابق للآية تماما. وعلى هذا فيجب أن يكون هذا تفسير الآية، ولا يقبل لأي قائل أن يفسرها بغيره، لأن تفسير القرآن إذا كان بالقرآن أو بالسنة فإنه ما يمكن أن يفسره أحد، وإذا فسره الصحابي فإنه حجة عند كثير من أهل العلم، وإذا فسره التابعي فأكثر أهل العلم على أنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء معين، كمجاهد الذي قال أنه عرض مصحف على ابن عباس أكثر من 20 مرة يقف عند كل آية ويسأله عن ما فالمؤمن أن يفسر القرآن بالقرآن هذا أمر لا يجوز العدل عنه، وبالسنة كذلك، وبقول الصحابة عند أكثر المفسرين، وبقول التابعين عند بعض المفسرين عند بعضهم. فمن الذي فسر الآية من الرسول؟ الذي فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا نقبل أن يقول قائل إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة، نعم، بل نقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه، إذا كان غيبيا وجاء به النص فالواجب عليه نحن إيش؟ قبوله، الواجب علينا قبوله. ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه في الاجتهاد وما لا يعذر أنه عائد على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع، كما قاله بعضهم قال لنا يقول الأصول لا مجال للاجتهاد فيها ويخطئ المخالف فيها مطلقا، وبعض لنا يقول نعم بخلاف الفروع بخلاف الفروع، ولكن نسب الإسلام رحمه الله أنفى تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال ما فيه أصول وفروع، ويدل على بطلان هذا التقسيم أن الصلاة عند الذين يقدمون الدين إلى أصول وفروع فرع، مع أنها أصل من أصل الأصول، نعم، ولكن الصواب من المدار على أن تخطئه على أن تخطئه على ما له مجال ما لجد في مجال وما لا مجال وما لا مجال للاجتهاد فيه. الأمور الغيبية نخطئ من خالق فيها لأن ما عنده علم حقيقي خالق. كل الأمور الغيبية سواء تتعلق بكتاب الله أو باليوم الآخر أو بغيره فإننا نخطئ من خالق فيها ولا نعذره. عرفتم؟ أما الأمور الاجتهادية فهذه يعني التي للرأي فيها مجال فهذه لا يمكن أن نخطئ الإنسان، يعني لا يمكن أن نضلل الإنسان بمعنى أن نقول إن هذا الرجل ضال وننكر عليه، وإن كنا يصح أن نقول إنه قد ضل بهذا الأمر، قد ضل مثل ما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له في بنت وبين ابن وأخت وذكر له قسمة بينك قال له قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فمن أن الإنكار في الأمور الغيبية على المخالف حكم واجب، واجب لأنه ما له عذر. الأمور الغيبية علينا فيها التسليم والانقياد. الأمور الاجتهادية ما ننكر عليه إلا إذا خالف نصا، إذا خالف نصا لا ننكر عليه لأنه إذا كان النص واضحا وصريحا هل يمكن للإنسان مجال أن يجتهد في مخالفته؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. طيب يقول قال الحق وهو لا يستجيب فيسمعها مسترق السمع. يسمعها أي يسمع هذه الكلمة التي تكلم بها الملائكة في السماء مسترق السمع. مسترق مفرد لكن المضاف سيكون عاما يعني الذين يسترقون السمع. وقد أشار الله تعالى إليه من قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. نعم فيسترق السمع وفي كلمة يسترق دليل على أنه يبادر، يبادر في الانحراء والسحاب يعني كأنه يختلف واختلافه. نعم ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. اللي يقول السفيان أحد الرواة يقول مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض ويحتمل أن هذا من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأن هكذا بعضه فوق بعض. هذا كلام وصفه سفيان بيده كيف وصفه؟ قال حرفها أو حرفها وبدد بين أصابعه. كيف قال؟ كذا هكذا قال يعني انها واحد فوق الثاني وبدل بين اصابع فهم اي الجن الذين يسترقون السمع يتراقبون بعضهم على بعض الى ان يصلوا الى السماء فيقعدون لكل واحد مقعد خاص وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يسمعون يسترقون يقول فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحفظ. يسمع من المشترك أعلام يسمعها فيلقيها إلى من تحفظ يعلمها. قال فيعطيها إلى من تحفظ أو من تحفظ من هذا الشيء اسم موصول بمعنى الذي إمام الذي نعم طيب وتحته ثلث منصوب جملة ولا شبه جملة؟ شبه جملة معه يعني ضرب. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. لسان الساحر أو الكاهن وفح مدام التنوين ثلاثة أنه جمع. طيب يلقيها على لسان الساحر وقد سبق تعريف السحر ولا لا؟ وهو مدائن ورقى وتعوذات وأفضل في بدن مسحور وقلبه وأهله وتذكيره والعياذ بالله. والسحر أنواع. أما الكاهن فهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل هذا الكاهن. وقد ثبت على بعض طلبة العلم فظنوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى. والغيب فيما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبا إنه غيب نسبي كلنا غيب نسبي. الآن اللي في الصرحة طول بنا بالمسجد بالنسبة لنا غيب لكن بالنسبة اللي هناك ليس بغيب. فالشيء الذي مضى بوجود حدث في الأرض وإن كان أكثر من لا يعلمه فليس بغيب لا بد من يعلمه. وقد يكون الإنسان جني يتصل به ويخبره عن ما حدث في الأرض ولو كانت بعيدة فيستخدمه الجن لكن ليس على وجه المحرم. هذا ما نسميه كاهن لأن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عن ناس الضمير وهو نوع من الكهان في الواقع الذي يخبر عن ناس الضمير إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة فإنه يعد من الكهان. أما إذا كان يخبر عن ناس الضمير استنادا إلى فراسة نعم فإنه ليس من الكهان في شيء لأن بعض الناس قد يفهم ما في الإنسان من أسارير وجهه ولمحاته قد يعلم ما في قلبه وإن كان لا يعلمه على سبيل التفصيل لكن يعلمه على سبيل الإجماع. إذن هؤلاء الذين يذكرون عما يقع في الأرض لا نعدهم من الدخان ولكننا ننظر في أحواله. إذا كانوا غير منصفين في دينهم فإننا لا نصدقهم. لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بهذا. وإذا كانوا صالحين ونعلم من لا يقع منهم شيء محرم لا شرك ولا ما دونه من المعاصي بالنسبة للوصول إلى غرضهم فإننا لا نسلم في الكفران الذين يحملوا الرجوع إلى قوله. نعم مثلا إذا جئت الإنسان وأخبرني بآسيا خبر أن ما أطلع على أحد في نفسه قال حدث لك صلى الله عليه وسلم وشهر كفران قال حدث لك صلى الله وصاب لك صلى الله عليه وسلم هذا حد كان لا ممكن أي ما أحد يطلع على أحد لكن حدث ولا يمكن عند الجن ما بيسمع والجن قد يخدمون بني آدم غير محبة غير محبة إما محبة لله عز وجل من بينهم إيمانية وإلا مثل علم يفكره منه إلا غير ذلك من أجزاء. يقول طيب يلقيها على إذن فهمنا من هذا أن كون القرآن يتلقون السمع واضح لأنهم يخبرون عن المغيبات في المستقبل ويخبرون عما قرأه الله تعالى في السماء لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا، وقد يكون لهم رئيس من الجن يسترق لهم السمع. يسترق لهم السمع. نعم. أي سماء يسترق لهم السمع؟ سماء الجن. أين؟ لأن ما يمكن ينظرون. كما قال تعالى: ولأن السماء سقف مخطوط. ويقول: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها. مش الشهاب، الشهاب الذي يرسله الله عز وجل، شهاب ثاقب قوي ينفذ. هذا الشهاب ربما يدرك ايش مسترق السم قبل ان يلقيها الى من تحته، قد يدرك الاول وقد يدرك من تحته، فلا تصل الى الكاهن. وربما القاها الى الكاهن نعم قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذب. نعم هي من النجوم، هي تنفصل من النجوم، لأن النجوم بإذن الله كثر من النار فهي تنطلق منها وليست هي النبي نفسه. فقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما، قال العلماء: جعلنا شهابها لا ينطلق منها. فهذا من باب عود الضمير إلى جزء لا إلى الكل. هذا يقول الفلك ما يزيد تنزل من السماء، وأنها قد تحدث تصدعا في الأرض إلى أرض، لكن عادي النجم لا ينزل نجم على الأرض أكثر كلمة. يعني ينزل الشهوات اللي هو عادي يشوف اللي هو شهاد على هذا هو هذا هو دائم يشوف هذا من قد يكون وقد يكون أيضا شهوات أخرى لكلمة أهل الفلك من فيه نوازل تنطلق على المعزل من النجوم أو من الخلاف الثانية ويرنازل. نعم بهذا الرسول صفنا شغالة من النجم تحت شرية الروح الشهر ذهب اللي كان تحت الصلاة من هذا المعارض المستوطنين نشوف الآن هذه نسبة من كنائس أقرأ المعلمين، يعني العلماء اختلفوا هل النفاق في الرسول عليه الصلاة والسلام انقطعت أو انقطعت في وقته فقط هو الأفضل. انقطعت لأنها ثلث أطول فهم بالوحي، ثم بعد ذلك زال النفاق، زال السبب الذي نبي توقف. ويقال أليس قد قرن طيب قول يكتب معها مئة كذبة، هل هذا على سبيل التحقيق أو المعنى أنه يكتب معها كذبات كثيرة؟ هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه ليس بلازم أن يكون كاهن يكتب مئة، قد يكتب مئة وقد يكتب أكثر وقد يكتب أقل، المهم أنه يزيدها أقوالا كثيرة ثالثة. بناء على هذه الكلمة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم كذا كذا وكذا، أربعة. ولكن أين نقول القول؟ إن كان عندكم أليس قد قال يوم كذا كذا؟ من هو؟ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ يجب أن عندكم مختلفة المفروض، لا بد من نقول القول فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يصدق من الكائن أو يصدق القائل عن الكائن، لأن كان لهم شياطين الدخول بعض الناس مبررا لعمل الكاهن. أليس قد قال أن الكاهن يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بهذه الكلمة التي سمعها؟ والناس في هذه الأمور غريبة. إذا وقع الأمر الغريب على حسب ما أخبر به المخبر يقولون كل ما يقول صدقا، يقولون كل ما يقول صدقا. فإذا أخبر بشيء ووقع ثم أخبر بشيء هذا إذا لا بد يقع، يعني لا بد أخبرنا بكذا ووقع. إذا هو صادق فيما يخبر به من أمور الغيب. هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة، منها إثبات قول الله عز وجل، ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الملائكة لها أجنحة، ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له، ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، ومنها أنه لا يخبر عن الله إلا الحق، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين فرصة من الوصول إلى السماء فتنة للناس، وأن الله قادر على أن لا يمكنهم من هذا الشيء لكنه يمكنهم فتنة. ما هي الفتنة تحصل؟ ما يكونه على الكفار فأخذ ذلك فتنة، والله سبحانه على حكيم. قد يوجد أشياء تكون ضلالا لبعض الناس ولكنها لبعض الناس تكون هدى استكانا وابتلاء، ومنها كثرة الجن، لأن المترادفون ثلاثة، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا، يعني السماء بيننا وبينها مسافة عظيمة، وهؤلاء كلهم يترادفون إلى أن يصلوا السماء، فهم كثيرون جدا. نعم كيف يحتملون على بعض؟ هم متعبين فيهم، هم في ناس فقيرين، لا لهم أجسام لكنها خفيفة جدا، خفيفة، ولذلك يصلون إلى يعني يصلون في رأس، نعم يصلون في رأس حتى ما نعلم أنه هو الظاهر أيضا من هذا، يعني لولا حكمتهم ما صعدوا حتى يصلوا إلى السماوات من الآلاف ومن الأسواق. لا هين هذا تخيل لأننا نسمع صفر تدل على سرعة الجن. شيخ السامع أيضاً ذكر هذا عنهم، السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم يسبقون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا الطائرات الآن الحمد لله ما يصلح، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم يستحملهم هذه الشياطين ويجعلون الناس مكان أو الجسوس أو إذا ما أستطيع أركض المحمة وطيفة إلى مكة ويبعلم هذا. يقول الشيخ الثاني هؤلاء على كل حال كذبة مستحيلين الشياطين، وأنهم يسيئون حتى من الناحية العملية لأنهم يمرون النقاط ولا يستحيلون منه. نعم هذه الفائدة لنا بالوقت الحاضر أن أهل العلم يرون أن مراكب الطائرات يجب أن يسيئون إذا حاد والنقاط. لو قيل لنا هل أحد من أهل العلم يتكلم على هذه المسألة فأبقينا بعد الله حقيقة الحمد لله تكلموا عليه كل نوع، فالمهم إنهم لهم سرعة عظيمة مذهلة. أي نعم، هذا قصة سليمان. وما زدنا من قلعناتك به قبل أن تكون من مقام. وهذا بجمل الكرسي ونعم الشام هذا من يجل على صرعتنا العظيم. أنا أعطيك أدري قبل أن أصدع لك ربك هذا بقدر من الله عز وجل لأنه دعا الله الحضر. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصفان من أطلب الناس أو من أطلب الناس ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا فضلات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون تارة يقوم الناس بحصول يكون بلاء ستكون في أنسجن الفلان سيأتي عليك أنت هذا الرجل أنت أنك تلك كذا أنك تلك خريف نعم ويسرق لك المال وما أشبه ذلك فهم يتوصلون إلى باطلهم في هذه الكذبات مستندين إلى أي شيء إلى الكريمة التي صدق التي تسمعها من السماء بواسطة من سلف السماء. نعم. في الناس يقولون يشربون القهوة. نعم. يشرب القهوة. القهوة هذه. هو يرفع الفنجان أحيانا على سفره وأحيانا على سلعه. هو يرفع ويقول أبو حدث كذا وكذا يصدقون يقولون هذا هو الناس. لكن هذا كيف؟ هذا ما يجب التصديق هذا هو الأسبوع كامل. لكن ما حد قد يكون إنه عام بهذا الشيء لكن جعل هذه الموبة أمام الناس فقط ليأتي يؤذى الثاني ويصدقوا به. نفس العين تفطر بنظرة نفس العين تفطر بنظرة العين المشاهدة التي وصل إليها السحر أما العين الأخرى فلا يكون هنا تفطر ما نجعل السماء يتناقل العام بينهم من فيها رجل في غد عنده النحل قالوا النحل أو النحل يبشرون البشار انهم يأخذون الرطب الرطب يأخذون الرطب الرطب النظر لكنهم بكميات كبيرة يجبون قدر كبير ويضعون فيها الرطب كانوا ماحل من الحاسين انا استطيع اني اخوض بهذا الرطب والرطب يجب اخوض بهذا الرطب في وسط القدر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب كانوا ما يفعل كان أفعل هذا كان كان السابق نعم فعل هذا وضبط الجدر وفي الرطب وكان يدور فيه فلاحظ ولا في شيء ما أدري جه الشيء والرطب تمام. يقول إني في الديفورت من خلق كان من تراب يدور خارج القدر يدور خارج القدر لكنه ساحر هو التضمين عند العام والسحر لكنه ساحر يقول غفع وشف إليه قال ما سحرت كده وزيف من صد ورد وما يفعل مثل ما فعل من هذا أرسل عليه السحر من أرسل نعم تم براءة هذا شيء يعني عند الناس مشكور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحر أسرعون قال يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تسحر كان يتخيل على أن الحقيقة أولا ثم على أنها خبر يكون مقدما وجبريل بالرأس على أنها تسمعون مؤخرا، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، يكلمه بما أراد أي بما شاء، وذلك لأن الله تعالى يتكلم بمشيئته. ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد أن ينزل من عند الله إلى حيث أمره الله تعالى أن ينتهي إليه بالوحي. كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربكم، فيقول قال الحق. ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. سبق لنا في تفسير الآية أن هذا يحتمل أن يكون المراد قال الحق أي قول الحق لا تزيد، قال الحق في هذه القضية معين، أو قال الحق لأن من عادته أنه تعالى أن لا يقول إلا الحق. وأيا كان فإن جبريل لا يخبرهم بما أرسل الله إليه، بل يقول قال الحق مبهما، ولهذا يسمى عليه الصلاة والسلام الأمين، والأمين هو الذي لا يقول السر لغير من ائتمنه. وقوله هو العلي الكبير تقدم الكلام عليه في الآية، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني قال الحق وهو العلي الكبير، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، ينتهي به بالوحي إلى حيث أمر الله أمره الله إلى من الأنبياء والرسل. هذا الحديث كما ترون لم يخرجه المؤلف، لم يخرجه، ولكن قد ذكره كثير من رواه ابن أبي حاتم، وذكر فيه أيضا ذكر فيه علة، وهي أن في سنده الوليد مسلم بن الوليد، وهو أو الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم وهو مدلل، وقد رواه عن شيخه بالعنعنة، فيكون الحديث فيه الرأس. إلا أنه قد روى مسلم والإمام أحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث أخبر عن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حمد العرش تسبحه، ثم يسمعه أهل كل سماع فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة، حتى يصل إلى السماء الدنيا فتسبحه الجن أو الشياطين. فهذا يقطع أن يكون شاهدا لهذا الحديث، وإن لم يكن فيه ذكر الرجفة في السماوات أو ذكر السجود، لكنه يدل على أن له أصلا. عندك خرجه يقول رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث النواس بن سنان رضي الله عنه وقال ابن كثير رحمه الله، وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء يحاء الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام، وركت أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. ها؟ على كل حال قد يقال الذي في المسلم والمسلم شاهد والعصيان لله. في هذا الحديث من الفوائد أولا إثبات الإرادة بقوله إذا أراد الله، وكذلك قوله إلى حيث نعم لا. وفيه والإرادة تقدم لنا أنها تنقسم إلى غانم وهي شرعية وقوية. الفرق بينهما من حيث المتعلق الجاز، فرق بينهما من حيث المتعلق الجاز الإرادة الكونية ينزل منها الوقوع، لا من حيث المتعلق يعني بأي شيء تتعلق الإرادة الإرادة الكونية تتعلق بنصوة النصوة. الإرادة الشرعية تتعلق بما يصير فيما الإرادة الشرعية أن الله سواء وقع أو لم يقع. طيب الإرادة فيما وقع فهو كان يحبه أو لا يحبه. طيب الفرق بينهما من حيث الحكم يعني حصول المراد كل عيب. الشرعية ما يلزم الوفاء أن يقع المراد فيه الثانية يلزم وقوع المراد بلا. طيب عرفوا الفرق الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق. مجدد الفرق بينهما من حيث المتعلق حيث هو واحد. طيب تقول هنا يحبه ويراه سواء وقع أم لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما عبيد أسلم وقوع المراد حكم أي وقوع المراد. من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا لا؟ إذن من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع في المراد والشرعية لا يلزم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم شو نفسه كونية ولا شرعية؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية. وش الدليل؟ مبين برهن لنا لو كانت كونية لكان تابعة لكل الناس. طيب بعض يدل بعض ما يدل. طيب وأيضا متعلقة هذه فيما يحبه الله هو التوبة. طيب إن كان الله يريد أن يعود شو يعني؟ هذه الإرادة الثانية كونية وشكل أن الله ما يريد شكرا وإنما يحب اتباعه. أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الله. طيب صح. يريد الله ليبين لكم ويهديكم كما هو المقدر. تقول له حتى من اي غرض الحين يريد الله ليبين لكم ويهديكم هنا من غير المقدر. شرعيه تقول شرعيه يكون من غير ولكنها هي شرعية بالأصل، هي بالأصل شرعية لأن قال ويتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هو بعد أخوان من أي بلد هين؟ شرعية وكونية، لأن الله يريد عسرة الناس. إذا نحن عن إذن كيف تكون ثورية؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. شرعية فقط ما تقولون؟ صحيح، يعني ولا يريد بكم اليسر ما يمكن تكون قدرية، يعني كونية ما يمكن تكون كونية، إذ أن العسر وقع. ولو كان الله لا يريده قدرا او كونا ما راح التكاليف وهذا حتى الاداء التكاليف ولا يريد كل عسر حتى التكاليف فاذا هي شرعيه لدن وفيه ايضا ان المخلوقات وإن كانت جنابا تحس بعظمة الخالق. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده. حتى الجنابات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه. ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون واحد هنا لأنهم يسألون ماذا قال ربكم ويجابون قالوا الحق وهذا به على فهمهم وعقلهم وخلانهم خلافا لمن قال إنهم لا يوصفون بالعقل ولا بالفهم والحمد لله. وهؤلاء الذين يقولون بهذا القول يلزم على قولهم أن نكون قد تلقينا شريعتنا من مرة المجانين إلا لا. وهذا قد في الشريعة بلا ريب. ومنها إثبات السماوات بالتعدد كلما مر بسماء. ومنها أن لكل سماء ملائكة مخصصين بقوله فأله ملائكتها. ومنها فضيلة جبريل رضي الله عنه وصلى الله وسلم عليه حيث انه هو المعروف بأمانة الوحي. ولهذا قال ورقة بن نوفل هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. والناموس اتوا على الهجة بمعنى صاحب السر بمعنى صاحب السر. ومنها أمانة جبريل حيث ينتهي الوحي إلى حيث أمره الله عز وجل فيقول فيه رب على الكفرة الرافضة أو على الرافضة الكفرة الذين يقولون إن جبريل أمر أن يوحي إلى علي لكنه أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ويقولون في جملة قولهم فضلهم قال الأمين فقدها عن حيدرة. حيدرة لقب علي بن أبي طالب كما كان يقول في غزوة خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة. كانوا يقولون خان الأمين وقدها عن حيدرة. وهذا تناقض منه في الحقيقة كيف يقول الخان الأمين؟ وقفوا بالأمانة يقتضي أن لا يقول. فلو قالوا خان جبريل كل هذا الكلام متناسب، أما خان الأمين فهذا غريب، فلا يمكن أن يقطع عليه وقف الأمانة مع خيانته. على كل حال قوله إلى حيث أمره الله يدل على أمانته، وأنه لا ينتهي بالوحي إلا حيث أمر، حيث أمره الله عز وجل. وفيه أيضا إثبات العزة وجلال الله عز وجل لقوله عز وجل، والعزة معناه الغلبة والقوة، الغلبة والقوة. وله ثلاث معاني، عظيم لا يناله أحد بسوء، وعظيم بمعنى قوي، وعظيم بمعنى غالب. كلها في أو المعاني في كلمة العظيم، كما قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام الجناب للسلطان، وهو العزيز الغالب القهار. إذا قال فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهو العزيز بقوة هي وصفه، العز حينئذ ثلاث معاني. فهو سبحانه وتعالى عزيز لا يمكن أن يرام جنابه بسوء ولا يبلغ، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى غالب. وأما جل فالجلال بمعنى العظمة، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال أي ذو العظمة التي ليس فوقها عظمة. مثل ما يقول من هذا أن الملائكة أجسام، قوله أن الملائكة إيش؟ أجسام. نعم، قوله صعق وفضل الله سبحانه يخلص، وهنا ما تقول على ما قال من أرواح. صحيح. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، أين الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. نبدأ الآن في تفسيرها نستذكرها. ما معنى فزع؟ فزع؟ لا لا زال زال أو أزيل فيه تجدينات بناء المجموع أزيل عنه كذا. والضمير في قول عن قلوبهم شيء شعور عين الف. وأين جواب إذا برحمن إذا فزع عن قلوب الضميس لقانوس ماذا قال ما. وقوله قال الحق وشرق الحق يلا عين العامل به طيب. وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر على غير النص؟ يعني لا على النص. من يعرف؟ أنه المطلق يعني قول قول الحق. و ما معنى العلي عيسى؟ العلي عيسى المتعالي يعني بالعلو لو بشر العروة أجزاء كل عروة استداء كلها كلها عروة ذات عروة خلص خارج الأول. الثانية ما فيها من الفجة على أطفال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين خصوصا من ما تعلق على الصالحين لا من لو قال ما تعلق بالصالحين لا طيب الفجة على أطفال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين من أين تؤخذ هذه الفجة؟ عند الله نعم من جهة من جهة الملائكة وهمنهم في القوة والعظمة يصعقون ويفزع عن قلوبهم فهذا جميع على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وأن هذه الأقوال التي تكون بإذن الله أقل من الملائكة بكثير فكيف يتعلق بها الإنسان وإذا هي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب الآية هذه يقال إنه اللي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب ولذلك الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه كل السماوات تتجه وأهلها يصعقون لمجرد أنه تكلم بالوحي جل وعلا نعم فكيف يمكن أن يشرك الإنسان بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده حتى كان جهال العرب يقولون يصنعون إله من التمر فإذا جاء أكله إذا جاء أكله نعم لعبة وينزل واحد منهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار يشوف أحسنه وأملكه ومن يجعله إلها له والثلاثة حواته يجعلها تحت القدم يجعله تحت القدم كيف هذه تكون هذه الأشياء شريكا مع الله وله هذه العظمة العظيمة الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير هذه فسرناها قبل قليل وبينا إعرابها ومعناها الرابع سبب سؤالهم عن ذلك عن ماذا قال الله وش السبب انهم يتساءلون ماذا قال ربكم قلنا ليش الملائكة يتساءلون ماذا قال ربكم يريدون أن يتذكروا في عمل الله وغير أحسن الله الفجر لأنها من حصل لهم الفجر شوفوا ما شاء خوفا من أن يكون أمر بعقابهم أو تعذيبهم أنا أشهد نعم ومن شدة فزعهم وخوف من الله سألوا ماذا قال خوف من أن يكون قال فيهم ما لا يطيقونه الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا أشهر جبريل قال الحق قال الحق يبين أن ما قاله سبحانه وتعالى هو حق السادسة لا لا إذا كان هذا قصد فليس صحيح هذا ظاهر كلامه لكن ما هو صحيح الخامسة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. هذا بين الحديثين الثاني مشير العريق على فضيلة على فضيلة. ومنها أيضا السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم سألوه لأنهم يسألونه لأنهم يسألونه يعني يقول لأهل السماوات كلهم قال الحق قال الحق قال الحق لأنهم يسألونه. وهذا أيضا دليل على عظمته بينهم وأنه يعتبر رأسا كبيرا بعد مروره بالسماوات. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم كلهم لأنه توكيد لأهل وهي منصوب يعم أهل السماوات كلهم. ناخذ مين؟ فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. العاشرة التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله ارتجافها بكلام الله أي من أجله. والباء عندكم السببين كفرت لهنا فرق بالمعنى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل يعني ما حد يتولى بعده يعني ليس جبريل يطلب إلى السماء الدنيا ثم ينزل به واحد من السماء الدنيا إلى الأرض بل إن جبريل هو الذي يصل به إلى حيث أمره لأنه هو الأمين على وحي الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. استراق مش استرقون السمع يعني ما يسمع السماوات يسترقونه وينقونه على الكهان ثم إن الكهان يزيدون فيه وينقصون. الثاني عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. مر علينا وصف سفيان له حرف يده وضبط بين أصابعه. نعم الثالثة عشرة ترسال الشهود. لا الثانية عشرة ولا الثالثة عشرة ترسال الشهود. عند الشهر فربما أدركه الشهاد إلا من افترق السمع كما قال عز وجل إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم الرابع عشرة أنه صار يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وصار يلقيها في أذن وليه من الأم قبل أن يدركه وهذا يعني. الخامسة عشرة كون كاهن يسقط بعض الأحيان لأنه يأتي بما سمع في السماء وربما يزيد عليه فإذا وقع ما سمع في السماء صار صادقا. والصدق مطابقة الكلام بالواقع. لكن كيف لأنه ما جاء الأمر مفصلا لأنه دخل على الحق كيف يكسر من السلام من جبريل أخبره. نعم دخل على الحق هذا يمكن أن نجاب عنه بأن يقال إنهم إن الوحي اللي هو الوحي هذا ما يعلم عنه عن السلام بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها وهذه ليست خاصة بجبريل الأمور القدرية فهذه ربما انها يعلم بها عن السماوات المفصلة ثم يسمعها من صدق السماء، فأن الوحي فلا يعلم به احد. نعم. فعلى ماذا تحمل حديث النهي عن تصديق القرآن؟ نعم، لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، ويصدق مرة ويكذب 100 مرة. نعم. قول جبريل قال الحق، اختفاء الملائكة بهذا الجواب. نعم. مع أنهم يعلمون أن الله خلق. نعم. يعني سائر السؤال هم أنهم يأمنون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه، لأنهم ما ألفز إذا تساءلوا ووجوبوا على جواب، يعني أيقنوا أنه لا يأمن مصيبهم شيء من هذا الكلام. الإجابة هذا كل حال فيه إفهام، فيه إفهام، ولكنه كافي، لأنه هو مأمور الآن، لأنه لم ينزل بهم أمر الله. السادسة عشرة، كونه يكذب معها 100 كذب. نعم، مع شيء، مع كلمة صادقة يكذب معها 100 كذب، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد، بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرص، تخرص لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق لا تكون مخلفة. أما هو فيزيد أشياء ويكذب بها على الناس ويمول بها عليه. الثامنة عشرة، قبول الناس، قبول النفوس بالباطل، قبول النفوس بالباطل، كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمئة، بواحدة الناس ولا يعتبرون بمئة. هذا صحيح، الناس يأتون إلى هذا الكهف إذا صدق مرة يعتبرون به، 100 كذبة منه عندهم شيء، يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويقول خلاص إذا قال كائن شيء فوصال، ولكن 100 كذبة لا يعتبرون بها. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل، لأهل الجهل والسفة والبلاء. أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يعتبرون بهذا. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والناس فيهما إثم كبير ومن أفعى الناس وإثمهما أكثر من نفعهما، صار كثير من الصحابة تركوا. لماذا؟ الموازنة، والعاقل ما يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسد. لما قال إثمهما أكثر من نفعهما تركهما بعض الناس باختيار وبدون أن يبقى بالأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين المضار وبين المنافق. إنما بعض السفهاء لا شك أنهم يعتبرون ويعتبرون بالصالح المغرور بالمفاسد ولا يهتمون به. نعم. طيب، و العشرون، إثبات الصفات خلافة تسعة عشر، كونهم يلقي بعضهم، كونهم يلقي بعضهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحضرونها ويستدلون بها. ايش الكلمة؟ الصدق، يتلقاها بعضهم من بعض ويحفظون بها ويحفظونها ويحسون عليها، لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتهم. لو كانت بضاعتهم الآن كذبا بكذب هل تروج ولا لا يا عم؟ هل يا عبد الله هل تروج ولا ما تروج؟ طيب لا تفقى خلنا الشرط البيت طيب بغني نحفظها إلى موجودة. طيب أقول إن الكهان يخدعون الناس ويموهون عليه وينفقون في العفه بأي شيء بهذه الكلمة الصادقة، لأنه لو كان كلام الكهان كله كذبا ما قبوا منه. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. شو عندكم؟ كلام المؤلف هنا مجمع رحمه الله. إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية لا شك أنهم معطلة، لكنهم تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالمعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء. هؤلاء هم عامتهم، إلا بعضهم حتى الأسماء ينكرها، يقول إن الله مو سميع ولا عليم ولا رحمن ولا إلى آخره. أما الأشاعرة وهم الأشعرية فهم لا شك أنهم معطلة اعتبارا بالأكثر، يعني يقع المطلق عليهم اسم معطلة اعتبارا بإيش؟ بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، وصفات الله تعالى ما تحصى ولا تحصى، فهم لا يثبتون إلا سبع صفات، على أن إثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف لها. فمثلا الكلام يثبتونه صفة لله عز وجل، لكن إثبات من الكلام غير إثبات الاسم والجماعة. الاسم والجماعة يثبتون الكلام على أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف. هم يقولون لا، إن الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يتكلم بمشيئته، وأن هذا الذي يسمع إنما هو عبارة عن كلام الله خلقه الله تعالى خلقه. فهمتم؟ إذن حقيقة الأمر أنهم ما أثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أننا بين دفة المصحف محلوف، فليس في الحقيقة بيننا فرق. عنده لا، بهذا أطلق عليهم الشيخ محمد رحمه الله أنه المعطلة الأشعرية المعطلة. نعم، وقد سبق لنا ونحن في العقيدة بيان حجة الأشاعرة على إثباتهم الصفات السبع. نعم، وزعمهم أن العقل دل عليها، وبيان شبهتهم في إنكار ما عداه وأن العقل لا يدل عليه. وبينا هناك أن كون هذه السبع يدل عليه العقل، وأن ما نفوه لا يدل عليه، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. حتى أن العقل لا يدل على بقية ولكن السمع دل عليه، فنثبتها بالدليل السمع. ثم نقول أيضا إنها ثابتة بالدليل العقل، نظير ما أثبتم هذه الصفات السبع. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وأظن إذا تحبون نعيد البحث السابق أعدناه وإلا فرحناه. طيب، مثلا يقولون الإرادة ثابتة لله عز وجل، مش الدليل؟ قالوا لأن الدليل النظر على جعل الشمس شمس والقمر قمر والسماء سماء والأرض أرضا، يكون يميز بين هذا وهذا، معناه أنه يريد إذ لو الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء. كل هذا ذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض يدل على الإرادة. فالتخصيص كان على الإرادة ونثبتها بأن العقل يدل عليه. تمام؟ نقول هذا ولا لا؟ نقول. طيب قلنا لهم الرحمة ما تمضي لحظة على الخلق إلا وهو في رحمة. هذه النعم العظيمة الدارة على الخلق ما تدل على رحمة الخالق؟ لا تدل على رحمة الخالق. أجل من التخطيط على الإرادة أليس كذلك؟ الانتقام من العصاة يدل على حبهم ولا على بغضهم؟ إذا من البغض فمن العصاة يدل على البغض. إفادة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على كرهتهم على محبتهم وأن نطلق الحب على الطريق وعلى هذا الحب. فالمهم أن المؤلف غرزت بصلة من أصل المعقلة فأنه رحمه الله لما كانوا لا يستطيعون إلا سبع كتاب على خلاف في إثباتهم على السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق. وإلا ففي الحقيقة أن الأشاعرة ليسوا معطلة حقيقة كاملة بل يثبتون بعض الصفات ويعطلون أكثر الصفات. حكم من شفع وصفا إذا جعل الشيء منه ولرد الشيخ ضده هذا جعل الشفع ولا اصطلاحا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذا الشفاء توسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. ومثال دفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار قبل أن يدخل النار. وهذا كله من أحكام الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والشفاعة تطلق على عدة أمور كلها ثابتة كما سيأتي في بيان الأنواع. وذكر مؤلف الشفاعة في كتاب التوحيد لأن المشركين الذين يعبدون الأصنام يقولون إنها شفعاء لنا عند الله وهم يشركون بالله سبحانه وتعالى فيها بالدعاء والاستغاثة وما أشبه ذلك ويقولون إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربون إلى الله تعالى زلفى. هكذا يقولون وهم في الحقيقة يظنون بذلك أنهم معظمون لله سبحانه وتعالى ولكنهم متنقصون لله لا معظمون له لأن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ولوفقهم التام المطلق فلا يحتاج إلى شفعاء وله قدرة التامة فهو عليم وقدير وذو سلطان تام. ومن كان كذلك فإنه لا يحتاج إلى شفعاء. الملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء لقصور علمهم أو لقصور قدرتهم فيساعدهم الشفعاء في ذلك أو لقصور سلطانهم فيتجرأ عليهم الشفعاء فيشفعون بدون استئذان. ولكن الله عز وجل كامل العلم والقدرة والسلطان فلا يحتاج إلى أحد يشفع عنده. ولهذا لا تكون الشفاعة إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته سبحانه وتعالى. ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله سبحانه وتعالى في شيء مما شفع فيه الشافع ولكن يقصد بها أمران